عدم يقولون مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. سليمان داود وقال يا أيها الناس قل لنا موقف الطير Oh. Oh,